لقد جاءك الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا، لأنه يستوحي واقعا لا محيد عنه. وجيء الحق ومن مين كمان؟ مش من محتفظ به. في فرق ما أن يجيك الحق منقول، يمكن البشرية تدخل، يمكن البشرية تسهل، إنما الحق اللي جيه من مين؟ من رب. فلا تكونن من الممترين. يبقى كل خطاب من هذا الشكل لا هناك زي ما يقول له لئن أشركت لا يحبطن عمله. الكلام ده لمين؟ وهو بقول انه عاوز يشرك.